والآن مع الشريط 77 على 1. بس انا اللي بعرف سوريا قد هون فينا الريال بتاع السكليرات، بس انا التيار منه 10,000 ريال، بس اخذوا منه بقيمته السنه الماضيه، اخذوا سوري السنه الماضيه كان ب 30، كان ب 30، وين كان التوقيع؟ يعني 30,000 ليره سوري كان ب 10,000. ايوه ايه هو قبض منه هذا من دينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة انه على اساس انا رجعها بعد سنة 10,000 ريال، يعني الدفع بيكون بالريالات بالريال. بالريال، بس انا اخذت منه ليرات 30,000. اجت السنة هاي صار صفيت، وهذا ما تصرف فيه، مستعمل 30. من بعد سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي أخذته منك رجع، أخذ سوري رجع سوري، هو يكون لك خسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، قال له الشيخ مثلا ما يصرح على السؤال، بلكي قاطرت بالسوري ما لنا تكتب يعني صفت، يعني عملتها مثل ما أصاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى، يعطيه كمان العملة السورية. على حسب ما كتبوا لا يا أبي الكتاب، أنا ما بعطيك جواب عن الصورة هاي، لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز يقول، بيجوز تطلع. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، كيف صحتك؟ صحتك طيب؟ هو مدير الحرم. ما شاء الله، أهلا مرحبا، أسعدك الله، كيف حالك؟ أهلا مرحبا. أنا والله كان عندي موعد وطلبت منه. ما شاء الله، جزاك الله خير. بتعوضهم. اهلا مرحبا، كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما، الحمد لله. لما يبدو بنقول كأمر مشاهد بعض العملات، يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض، بعض العملات تسقط في الهاوي، كما تعلم الدولة السورية واللبنانية والدينار العراقي، بل أصبحوا مهزلي. لكن أنا ما بيجوز الآن اتفق معك إنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية تعطيني مقابلهم كذا من سوري أو بالعكس، يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين، واضحة يعني؟ طيب، هل بقى نتركها جانبا، نمسك الجانب الثاني. زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سورية من تقريبا 5 سنوات، أي 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 الدينار الأردني، أي الدينار الأردني كان يشترى له 10 ليرات سورية. أي كذلك كانت العملة السعودية قريبة من الدينار الأردني، راحت أيام، إجت أيام ونزلت الليرة السورية كما تعلم. إجا الرجل المدين

ميول لأنه ناظر المستقبل أنه طلوع ما فيه هذا حل أنه يتراضى بينهم بين صاحب المال. نعم. هذا السعودي قال له أنا إيش أبغى من السعودي؟ بين يوم السعودية. أنا أبغى أرجع للسعودية وإيش يلزم السعودي؟ هذا قربي مع الشاب هذا. لكن الزبير يبث معه لكن شوف ان الليرة السعودية او الريال السعودي انا بعرف الاردن كان قوي هلا نجي ما نزل هلا نجي نجي ارتفع استاذ جديد المستويات ارتفعت ارتفع يعني في نفس اليوم قبلها بيوم انا كنت في نص قرش دفعنا يعني اللي هو السيارات سيارات مثلا 23 مرتفعين كلهم نص مرتفع سعرها بنشوف انا اللي انا عملت والين مرتفع والبارك مرتفع في مرتفع او ليس جبت اجلس عند الشيخ هذا المرتفع ما الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زي ما احناس عرضت علي أعمال أمتي فلما أرى دم أو كذا أعظم من شخص أو ثلاث فعلم آية أو سورة ثم نزل فلحدي هل هو عرض من الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كان أكليا مع الفستضاء لا هذا الجواب من الناحية من ناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى مفهوم إلى هنا الجواب الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي جزاكم الله خير أفضل أنا ما عرفت بالنسبة للسؤال بقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها شو معنى فنسيتها هنا أي أعرضت عن العمل بها وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نسيا منسيا ربما بنسى لكن إيش بلقيه في جهنم كمن المزيه لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته أيضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم هذا الجواب عن سؤالك أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك جزاك الله بل وإلى كل مسلم جزاك الله إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش حقه قبل كل شيء سأل هل حديث صحيح أم لا نعم فإذا كان حينئذ غير صحيح فيأتي المثل العام عندنا في سوريا هذا الميت ما يستحق هذا العزاء حديث هذا ضعيف وهو صحيح ضعيف شايف كيف؟ ضعيف هذا ينفع تفتح مني جزاك الله الحمد لله والله عمل عندي يعني الحقيقه زعبت انا والله خوف لان الانسان ينسى كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انها اخذت تفلتا من الابن الفاقه تفلتا نعم صحيح هذا جزاك الله خير وفهمت طيب فيه اسبال سفيان الإسبال في الثياب برضو مرد فيها حديث عن فيها حديث ترغيب شديدة إذن كيف درجة الحديث هذا؟

إيه. يا عجاج. هو يريد يستر أن يستر. لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العشر الذي يقول كثر فيه تأويلات تبريرات تفتيكات وأقطاع خاصة بما يتعلق بنسف الحواجب ونسف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف. قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا، أنا خلق الله. قالوني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس. ما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذن إطالة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار. لكن إذا اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ونحن بعيد من هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. أتابكم الله من لكم. وإياك. الحمد لله. ما جاوز الكعبين إنما على الكعبين تماما. الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حام حول الحمى يمسكه الحال فيه. يعني إنه أنه راح يجيب الصمت معي. لا هو أقطع دابر الشر من أصله. نعم. أحيانا يجي واحد يفصل عندي يفصل وبيحدد مقاس معي يأتي الثوب اللي فوق كذا في ما شريك في يوم بقى قصره وراحت الأيام من هو قصد خيالة ولا قصد الإنسان يتخوف من هذا. فالله يعني تأخذ جبال الوعود هذه وعيد شديد من أستاذنا. عندنا أستاذنا في الأردن كثير من البعض. طبعا إحنا مختلف الأردن لأنه إحنا من شغل نتكلم معهم بكون يعنفوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الدشداش القصير. فكنت أنا كثير من الناس يقولون تحيرتوها يا المشايخ دجاج قصير لحية طويل شو هذا؟ فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا فين كنت علي أنا هذا الدجاج؟ لكن ما بتلكوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس. نعم. أنا عم ساقين الواحد تكون مثلا بينات فيها هذا منهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع ان يجاوب ما يصمد الباطل. صحيح يعني انخلفت الامور من راسه على عقب. الجنس الذي فرض عليه ان يطيل ثوبه وان يجره على الارض حصر من ثوبه وهو نزاق. والجنس الذي حض على ان يقصر ثوبه اطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا احنا طريقنا هنا كالعاده من حارس عمار اولا بده الانسان يقضي حاجه حاطين صورتين، صوره بتمثل النساء مراحيض النساء وصوره بتمثل مراحيض الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون. نعم. هذا يمثل طبعا يمثل الواقع. يعني صور الصورة كمسلم ولا كافر ما بهمنا. نعم. من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقع الحال. نعم. الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا. واللاتي يجب عليهن أن يطيلوا من ذيولهن حتى يجروا على الأرض قصروا. يعني الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الآن هذا من جر إزاره خيلاء

هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يكن بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين وجماهير المسلمين، كأبي حنيفة مثلا، فهو أورد إشكالا أو شبهة لهذه الدرسة مع اعترافه بثبوتها على الرسول عليه السلام. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك للحاجة، وحينما بدل يعني أسلم الرسول عليه السلام. بسم الله، جزاك الله خير. لكن صحابة الرسول صحابة الرسول يرونه يفعل هذا، وأحدهم أبو حميد الساعي كأنه يتحداهم في الحديث السابق. ثم ما وسعهم إلا أن يقولوا لو سبقت هكذا كانت صلاة الرسول. كيف يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست في سبب صلاة الرسول، وإنما فعلها لأنه بدل عليه السلام، أي لأنه ثقل جسمه، أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلونها. كيف يخفى هذا الأمر هذه الحقيقة لو كانت حقيقة على شهود عيان من أصحاب الرسول الكرام؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشرح الموجب، ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة، فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام. هذه حسبي الجلسة قبل هذه نعم الاستراحة قبل القيام. هنا لا ينعر فورا هذه الجلسة هاي قد ثم قد هاي وهذا أنا حسبي كلته يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إمام. أما إذا صلى مقتديا بالإمام وهو لا يجلس يترك صلاة تابعه، هذا هو الذي أنا أردت أن أقصر الكلام. لا يعلم الإنسان سوى صلاة الإمام إذا كان الحرم في المسجد ربما لا يعلم، كنت العبارة صحيحة. أما لا يعلم أو ربما لا يعلم يعني من الحرم مثل صفوفها كثيرة اجتماع كثيرة لو قلت ربما لا يعلم لكن لابد أن يعلم ليش، لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صلاتها وما بيصليها فيه، فيبني على أنه ياخذ جلسة الصلاة أو لا. شوف على التراخيص نقل مثال واضح جدا،

على مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب نصليها جماعة بحجة حديث صحيح شربنا عليه القاعدة السابقة كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام لأنه لو كان هذا الحكم مقصود من الحديث لطبقوه هذا ما يعني أردت بيانه وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط العروض فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن ليه نحن متفقين الآن والحمد لله أنه لا هي جماعة مشروعة ما في عندنا نص أنه لا تصل الجماعة وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها أنا آنفا من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا الفرع على هذا الجزء لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام من المسلمين وجرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضعون إلا في القيام الأول فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا القيام الثاني لما أقول هذا كذاك أي لو واحد قال تعالى نصلي جماعة عشان نصلي فرادى ونقول له بدنا ما يدعمك من عمل السلف في هذا الفهم فهمت أنت ولا نحن في غنى عنه هذا خلاصة ما عندي في المسألة تفضل استاذ يا الله صحيح لا وانا حديث لا اعرف الحديث ولا يقول في فراش لك وفراش الاهل وفراش لضيفك كيف هذا الفراش اللي فراش الشيطان هذا السبب هذا السبب فراش لك وفراش لزوجك وفراش لغيرك والرابع للشيطان نعم هذول الثلاثة ما عندك إشكال لا ما في صح؟ إيه إذا الإشكال في الفراش الرابع هذا سهل الجواب عنه أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تتخذه مفاقرة وغاية هذا الشيطان ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا ما يدمى حوله بعض الضيوف يعني ويأخذ الله فإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد لضيوفك فأنت في الغالب مثلا يأتيك أربع خمسة من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر مش ذلك إليه فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم الفراش الثالث لأنك اتخذته لحاجة ضيوف إليه هذا أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التنفع بحطام الدنيا أن يفشل من الألبسة ومن الجروش مباعاة مفاقرة أما إذا كان لا فيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من رجل. حينئذ يأتي قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وإجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا. إذن ينبغي أن تأخذ له فراشا ثانية، هذا ليس من الشيطان. وهذا إن شاء الله عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد إيش عبد الأعلى ما هذا فقد سميته محمدا الوكلة لولادته هنا. أنا من التقادير الإلهية أنني كنت قابلة سهل صح. الواحد لو كان في إلى أن المستشفى كان قريبا من المستشفى الملك عبد الملك لكن أنا أعرف أن تنال المستشفيات و لا مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره. طبقت ذرعا وأثبت أن تضع في بيتي واعتننا القافلة. أنا بسمع الشيخ. الله ما فهمه فهمني أشكر من شفاني. الأبرار نزلت لكما صائمون. زاد الله خير. هذا استمرات يا أبو معاذ عشان المنيون للحديث هذا موسم بكيف وهذا قمر قصيد سيد قصيد لا هذا ماذا أرسل نعم ما أرسل ليش كل هذا الكلام حديث التضحية بالجلع هذا تكلمت عليه في الحوار تعرفون يعني هيبة مسلم ما أعرف بالنسبة لي في وهو بالثلاث مرئين ما أدري هذه المسلم الحافظ الذهبي السلام عليكم كان الله يسلمك ويرزقك السلام كان الولد بحث في هذه المسألة حينما ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماء، أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير النفس منها شيء، حتى يقول الذهبي نفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندنون حول عنعنة أبي الزبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأن القاعدة واحدة وهم الذي وضعها على الذين وضعها القاعدة واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث أو يقوي به حديث أبي زبير المعنعم. إذا لم يوجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله. والحقيقة يقال هذا ليس في تنقص المسلم به رفعة لما في الحديث بأن ما في تقليل أعلى وضعوها والحمد لله تفعل الجميع والحمد لله. لكن دار القطب ما تناولها شيء في ملاحظات الجامعات التقوى. أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه النقطة. لا نعم، هو الحقيقة يعني في الشيء اللي خلانا ما بينا للطلاب في الفصل الكلام اللي في الإرواح هناك حديث أخرى تعارض حديث وما في حق ممكننا من هذه المشكلة إلا أن ينفع. بس جزاك الله خير. يلا بسم الله.